من القاهرة إلى ربات البيوت. أهلا بك عزيزتي المستمعة وإلى ربات البيوت مع فقرات عديدة ومتنوعة أعدت خصيصا من أجلك ومن أجل كل أفراد أسرتك. أسعد بصحبتكم اليوم رشا أنور، وهيا نبدأ بكلمات من القلب. بوجه رسالة لطيفة خفيفة لكل أم وأب، إن هم يقربوا من أبنائهم أكتر، بمعنى إن الأم تكون صديقة لأبنائها سواء الولد أو البنت. روح الصداقة دي هتربي ثقة ما بين الطرفين، هتخلي الأم بالفعل هي رقيبة على أي اتجاه يخالف اللي هي الأسس اللي حطاها لتربية أبنائها. الوجهة الصحة كل أم تحرص إن أولادها يطلعوا عندهم أخلاقيات قويمة ويوصلوا لمراتب النجاح بمنتهى القدرة على تجاوز الصعاب وإلى آخره. بس أنا بشوف إن الصداقة بين الأم والأب دي أفضل وسيلة النهاردة، وخصوصا المتغيرات اللي طرقت على طبيعة الشباب. لازم الصديق قبل ما يكون من بره يكون من داخل البيت، الأم أو الأب. أظن هتكون هي دي الأسرة الناجحة اللي تقدر تخرج للمجتمع شباب القادر على إنه اللي حيب شباب المستقبل اللي حيبني بلد. سميحة درويش، صحفية بمجلة المصور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. والآن عزيزتي المستمعة إلى عائلة مرزوق، التأليف رضا سليمان والإخراج هاني الهواري. إيه؟ بتقولي كم يا نحمده؟ ب94 جنيه يا ستة أميرة. ليه؟ ما أنا لسه شاريها من أسبوع وأنا راجعة من الشغل ب50 جنيه بس. قالولي الأسعار كده، واللي مش عاجبه عالكحل يتكحل، واللي مش عاجبه يطحل، قصدي اللي مش عاجبه ما يشتريش. طيب يا نحمده ماشي، أنا هتصرف. المهم بقى فين باقي ال100 جنيه؟ لا هو أنت ما دريتيش شربت بيهم كنزة، أصلا عاملة دايتة، عاملة رجيمة. نعم. والله يا همي بكي وهمي يضحك يا أميرة. المشكلة مش في باقي الفلوس ولا في الكنز اللي جابته نحمده يا ماما، المشكلة اني نزلت سوبر ماركت تاني وسألت لقيت نفس الكرتونة ب65 جنيه. معقولة؟ في حتة ب65 وفي حتة تانية ب94؟ هو ده اللي حاصل، وخايف أسأل عليها في مكان تالت ألاقيها بسعر مختلف. طب والعمل يا أميرة؟ أنا هعمل حلقة في البرنامج بتاعي وهستضيف حد يتكلم عن المشكلة دي. وكما شاهدتم واستمعتم أعزائي المشاهدين في كل مكان لآراء المواطنين حول اختلاف الأسعار في كل مكان، يسعدنا أن ينضم إلينا السيد الفاضل عضو مجلس النواب الدكتور أشرف فتح الباب. أهلا بحضرتك يا دكتور في برنامجنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. الحقيقة أنا عايز أستغل الفرصة وأقول لكل أهل دايرتي كل سنة وأنتم طيبين، وعايز أقول لكم عيشوا بالأمل، طول ما الشمس بتطلع لازم يكون عندكم أمل، وإحنا الحمد لله عندنا شمس جميلة وطقس رائع والجو ربيع طول السنة. يا ريت نخلينا في موضوع حلقتنا يا فندم، اختلاف الأسعار من مكان لمكان، كل واحد بيبيع بالسعر اللي هو عاوزه. أطماع جشع. بصراحة بصراحة فندم حاجة تحسن، الكل بقى بيرفع في الأسعار رغم ان السلع موجودة عندهم اصلا، ضربوا الاسعار في 2 وفي 3. حد منهم بيقول ما هي الجمارك رفعت عليهم. لما يشتري الجديد يبقى يرفع القيمة، يرفعها بنفس النسبة اللي زادت عليه. لكن اللي بيحصل يا فندم ده غير طبيعي. على فكرة المسألة مسألة ضمير. حلقة تجنن تجنن يا ست أميرة، الجيران وجيران الجيران كلهم كانوا بيتفرجوا عليك. عجبتكم الحلقة يا نحمدو؟ قدرت انقل مشاكلكم للرأي العام؟ طبعا. اللي عجبتنا ده عجبتنا وعجبتنا وعجبتنا. لا وايه كلكم، وتسريحة شعرك كانت كوم تاني تهوس. قولي لي يا استهانم، يعني مش ممكن كده تعلميني اعمل فورمة لشعري كده زي حضرتك؟ ان شاء الله. ايه مالك يا استا اميرة؟ انا اتكلمت مع ناس كتير يا اميرة، والكل اتفق على حل واحد لمشكلة اختلاف الاسعار من مكان لمكان. وايه هو الحل ده يا ماما؟ يتم طباعة اسعار السلع على العلبة او الكرتونة زي ما بيعملوا في الادوية كده. والله فكرة. يبقى المصنع والمستورد يطبع السعر من اول لحظة، بكده محدش هيقدر يتلعب في الاسعار. اما باقي السلع التانية زي الخضار والفاكهة وطلبات الاكل ينزل بيها تسعيرة يومية، ويكون في رقابة على الاسواق، والمخالف يتحاسب بالقانون. هو ده الكلام. وبعد ما استمعنا لعيلة مرزوق بنقول لكم دلوقتي آن الأوان. آن الأوان مع منى خليل. دكتورة سوسن الشريف الباحثة الاجتماعية والتربوية، ويلا الرب صح، وأهمية الصداقة بين الأبناء والآباء مهم جدا، لأن الآباء زي ما احنا طبعا متأكدين هم المصدر الموثوق فيه من ناحية المعلومات. أي معلومة عايزة أخدها وأضمن إن هي معلومة صح أنا كابنة هاخدها من أمي أو من أبوي. هي دي حقيقة. الأباء يعني والأمهات عارفينها، لكن الأبناء مش عارفينها ومش مقتنعين بيها أساسا حتى لو عرفوها تماما. وبالعكس يعني لا، أنا مش ممكن ناخد المعلومة من بابا أو ماما، أنا ممكن أخدها من أصحابي. طب إحنا نحل الموضوع ده إزاي؟ إن لازم نبقى صحابهم. هيقولونا موضوعات صادمة، هيقولونا موضوعات غير اللي احنا تربينا عليها، ومفاهيم أخلاقيات غير اللي احنا تربينا عليها تماما. هم يعني اتخلقوا في وقت غير وقتنا تاني خالص، يعني فرق شاسع بين اللي كان بيحصل زمان وبين دلوقتي. اول حاجة ان ما تصدمش، او لو صدمت خلي صدمتك بينك وبين نفسك او بينك وبين نفسك، وحاولي ان انت تاخدي الموضوع قدامها او تظهري بالهدوء شوية، واسمعيها للاخر حتى لو كان الكلام بتاعها قوي وصعب. مهم قوي بس اسمعيها للآخر، و انت شويه كده هتبقي صاحبتها. يعني دي بدايه ان انت تبقي صاحبتها، ان انت تسمعيها ما تزعقيش فيها. مهما كان اللي بتقوله لك صادم ومدهش، حاولي تتمالكي اعصابك في دقيقتين. ده مش بس كده، ده الاكتر من كده، ان انا اكون مصدر ثقه. يعني انا سمعتها للآخر، ما جيش بقى أقول لأخت من أختها، أو أجي في وسط عيلة مثلا وأقول ده بنتي قالت وقالت، تصوروا ده يطلع منها مثلا زي ما بنسمع أمهات كده، عملية إحباط تامة للبنت. يعني أنت كده خلاص فقدت الثقة، أنت بتقولي أسرارها اللي هي قالتها لك برا، هي اللي فقدت الثقة في أمها. ما هي فقدت ثقتها، فقدت ثقة البنت أو الابن، فخلاص هي مش تقولك حاجة تاني. أنت بالنسبة لها تبقي آخر حد ممكن تلجأ له، ودي تبقى يعني بداية الخطورة طبعا. لان هي هتدور على حد تاني، هي لازم هتحكي، ما هي لازم هتحكي، ولازم تبقى عايزه تسمع النصيحه. فخليكي انت مصدر النصيحه ليها او ليه، واحتفظي بسرها، واحتفظي بسرها، وعمليها كواحد صاحبتك قدك، بلاش تعمليها ان هي اصغر منك، لان هم دلوقتي عقلهم بقوا اكبر من سنهم. تكوني الناصح الامين تمام لهذه الابنه الغاليه، والنصح بشكل واقعي. يعني بلاش النصايح اللي هي النظريه قوي اللي مش تقدر تعملها، امشي معاها واحده واحده في النصيحه، ما تديهاش النصيحه مباشرة. أنا عايزة كمان أقول الناصح الأمين المثقف، لأن أنت كمان يا ماما لازم تقري. يعني أنا بكلم كل أم دلوقتي إن هي لازم تقرأ في كتب التربية علشان تواكب أفكار بناتها. هو طبعا حضرتك عندك حق 100%، بس خلينا واقعين، الوقت بقى ضيق قوي ان نلزم اي حد بالقراءه تبحث عن المعلومه. في حاجات كتيره ممكن ممكن يعني ممكن عن طريق الوسائل الاعلاميه المضمونه زي الاذاعه، ممكن على النت حتى ممكن تسمع في حاجات، وفي حاجات كتير قوي دلوقتي ممكن تسمع وهي واقفه في المطبخ وهي سايقه في العربيه. الوقت ضيق، بس دي بنتي. أيوة. اللي انا مفروض ابقى خايفه عليها وحاطه دي الجوهره، اغلى جوهره عندي. بس انا برضو بدور على حل واقعي، مش عايزه اقولها اقري، لان انا من اللي انا شفته ان وقت القرايه هيبقى صعب ان هي تلاقي وقت القرايه. يعني تخيل حد جاي من الشغل وبتيجي تقف في المطبخ وبتعمل الاكل، وبعدين تقعد تذاكر الاولاد على ما تسرح شويه، او تيجي تنام بالليل، هتبقى مش قادره تقرا حاجه. انما لو هي مثلا على النت او على الراديو او على الموبايل جابت اي حاجات ممكن تسمع وهي سايقه وهي بتطبخ وهي بتعمل اي حاجه هتبقي بتعملي حاجتين في نفس الوقت ويبقى تضمني ان هي فعلا يعني تاخد الثقافه اللي احنا عايزينها. دي حبيبتي ومش بس حبيبتي، ده احنا اختين والفرحه الواحده بنقسمها على ضحك اتنين. دي حبيبتي ومش بس حبيبتي، ده احنا اختين والفرحه الواحده بنقسمها على ضحك اتنين. يا ما نفسي اشوفها بتتمخدر فوق جنب الشمس واكتب على عزيزتي المستمعة. البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، وزي ما الشباب عنده أحلام البنت كمان عندها أحلام تبني مستقبلها ومستقبل البلد مصر. علشان كده يلا بينا دلوقتي في جولة من شارع مصر، الشارع المليء بالشباب وأحلام الشباب، مع هذا اللقاء الذي أجريته مع إحدى الفتيات هناك. شارع مصر يسعدنا أن نلتقي. ياسمين رحيم، أهلا بك يا ياسمين. أنت عندك كم سنة؟ عندي 31 سنة. قولي لي بقى مشروعك إيه، حكي لنا كده. مشروعي برجر ستيشن، مشويات على الفحم، بعمل سندوتشات سريعة، برجر شيش طاووق وكفتة وهوت دوج وسجق بانيه بأسعار متوسطة يعني. قبل ما تيجي تقفي كنت بتشتغلي فين؟ قبل ما أقف هنا على طول كنت بقف في نفس الشارع بس بره على الرصيف. كان في اختلاف طبعا. طبعا كان مع كنت غير قانوني واقفة بطريقة مش قانونية، فكان طبعا كل الشارع البلدية بتيجي تضايقني لحد بقى لما حصلت المشكلة. وبعد كده رئيس الدخل قال للشباب كلها قال سيبوهم يشتغلوا، وهو اللي يعني قنن العربيات ان هي تبقى واقفة مرخصة، فجمعوا الشباب كلها في شارع مصر هنا. شارع مصر شارع جميل. بعد شارع مصر حاسة بايه؟ حاسة بامان؟ حاسة بايه؟ طبعا حاسة ان هنا مختلفة طبعا عن بره بكتير، في مية وكهرباء وفي نظافة وفي امن بيحافظ على حاجاتنا. في انت برضو كده كده بنت بره، لما كنت بحد مثلا بيضايقك او حاجه ما كنتش بتعرفي تردي، هنا الامن بيرد حافظ عليكم. طبعا اكيد مستوى الناس كمان بالظبط، وكمان مبيعات هنا اكتر من بره. هنا الحمد لله هنا احسن من بره بكتير جدا، حتى لو مثلا في يوم الدنيا هاديه شويه بس بتبقي قاعده مش زهقانه، مش زي بره يعني، مش زي ما بتبقي واقفه في الشارع. ايوه بالظبط، في الشارع كنت بتبقي واقفه بتحسي ان انت واقفه زي يعني واقفه في الشارع يعني. واقفه في الشارع، لكن هنا لا، في بتبقي قاعده مثلا على كراسي كده يعني. هتعملوا ايه في فصل الشتاء؟ الشتاء جميل والله، ده بيبقى الشتاء احلى. لا ده الشتاء احلى من الصيف كتير يعني. يعني هيكون بقى مش يعني، انا شايفه ان انتوا في الهواء الطلق كده لو الدنيا ما قالوا ان هم هيعملوا زي مظله اللي هي التند، هيعملوها لكل عربيه تحافظ على الشمس عشان في كهرباء، في ثلاجات والحاجات دي. وفي ثلاجات كمان ممكن نمت يعني. لا بعد الشر عليك. قولي لي انت بداتي بقى ازاي؟ انت خريجه ايه الاول؟ اداره اعمال الجامعه العربيه، بس بدات ان انا اشتغلت الاول طبعا كذا حاجه قبل هنا. كنت ابتديت عايز اعمل مشروع مطعم او كافيه، لقيت تكلفه عاليه قوي عليا، ان انت بقى توضبي وتعملي والحاجات دي تكلفه عاليه جدا. بدات كنت تقريبا براس مال قد ايه؟ لا 6000 جنيه حاجه قوي يعني. حاجه بسيطه يعني، ممكن اي حد يبدا. طبعا ده انا كده كمان بقول لهم اتنصب عليا يعني كمان. لكن غير كده لا، اصلا في ناس جابت الحاجه دي اقل من كده بكتير يعني، من 4000 3000 هتلاقي اسعار كويسه. وفعلا مشروع صغير ممكن فعلا تعمل حاجات يعني تكبر المشروع انت بتاعك بعد كده. لما دخلت هنا لا، المشروع كبر شويه، عملت بارتيشن اكبر شويه ب 50000 مثلا كده. قولي لي انت مين علمك الصنعه كده وتعلمتي الاكل يبقى طعمه حلو ازاي؟ بصي في الاول طبعا كنت ما كنتش اعرف اي حاجه خالص يعني، حتى كانت ايدي تتعور لما بقطع طماطم، لما مثلا اعمل اشوي الحاجه كانت تتحرق. انا بقى علمت نفسي بنفسي يعني، فضلتي ورا الحاجه انت حباها فانت فضلتي لحد ما اتعلمتي. ما هتعملي ايه، ما انت مثلا في الناس مش فاضيه لك يعني. كان في شباب اللي قبلي هم اللي كانوا كنت شاريه منهم العربيه اصلا، فهم ما كانوش فاضيين برضه، ما كان عندهم شغلهم، فهم في الاول مثلا وقفوا جنبي يومين ثلاثه بس بعد كده خلاص مش هيفضلوا يقفوا جنبك على طول يعني. قدرتي تجربي بقى لحد ما التست بتاعك الطعم اتظبط معاكي؟ طبعا جربت هنا الاول جزار بعد كده جزار هنا بعد كده يعني ده بقى يضحك عليكي شويه ينصب عليكي شويه كده بتجيبي لحمه بلدي بقى. طبعا بس لحد ما في الاخر خلاص انت بقى ايه بتظبطي واحده واحده يعني. حد دلوقتي حتى برضو لسه بيبقى فيه عايزه خبره اكتر بتبقي كل شويه بتبقي يعني معاملتك مع الناس ده بيقول رايه وده بيقول رايه كل الناس أذواق مختلفة فبتجمعي الرأي كله وبتعمليه بعد كده. الشباب لازم يشتغل ويبدأ من أي رأس مال ولو صغير. طبعا حتى لو إيه يعني أنت ممكن فعلا برأس مال صغير ممكن يكبر معاك الله أعلم. أنت مش يعني ما تعرفش ما تقعدش بالظبط ما تقعدش على القهوة ما تقعدش مثلا تنزل كافيه كل شوية تشيش ما تقعدش تنتقد بس على الإنترنت على الفيسبوك بالظبط يعني. بالعكس أنت لو شفت الدنيا مصر لو شفتها بطريقة حلوة او انت حاولت تغير نفسك بالعكس هتلاقي كل الحاجة حواليك حلوة جدا. الناس مبسوطين وبيساعدوكوا يعني؟ طبعا الحمد لله في ناس يعني قليلين او انت عارفة النوعية اللي بينقض يعني. يعني هم بس اللي بينقضوا يعني في ناس اللي حدوا يحبطوا. لا الحمد لله طبعا كل الناس معانا ومبسوطة جدا ان الرئيس عمل حاجة للشباب اول مرة تحصل كده. وانا نفسي بصراحة أنا نفسي كنت الأول بنتقد أو ما كنتش بحب مثلا الحكومة أو حاجة بس دلوقتي لا يعني. لكن أنت دلوقتي مبسوطة؟ طبعا مبسوطة جدا الحمد لله إن بجد عشان أنا من جوايا غيرت وجهة نظري الدنيا يعني. أنا الأول كنت يعني كئيبة أو حاجة طول ما أنت كئيب لا الدنيا كلها حواليك كئيبة طول ما أنت متفائل وبجد وبتحاول وبتسعى استحالة ربنا يضيع حاجة أنت بتعملها. صحيح يعني فعلا مقولة اضحك للدنيا تضحك لك حقيقة؟ دي حقيقية فعلا يعني فعلا اضحكي وتبسطي وحبي الناس اللي حواليك ما تكرهيش يعني ما تكرهش. انت مشكلتنا هنا ان احنا بنكره بس احنا مش بنحب. لا مش كلنا طبعا لا يعني معظم الناس يعني معظم الشباب عايزين يهاجروا عايزين مش عارف ايه الحاجات دي كلها. طب ليه؟ طب ما انت ممكن تقعد في بلدك وتساعدها تشتغل تساعد نفسك بالظبط وتشتغل وتشتغل بس طبعا اكيد مش تشتغل مثلا 5 ساعات قاعد على المكتب او مثلا لا اشتغل حاجه أكتر. مفيده بالظبط اشتغل اكتر يعني 12 ساعه 13 14 استغل شبابك يعني بالظبط العمر بيجري الوقت بيضيع فالحق يعني اشتغل في الوقت اتعب في الوقت ده احسن ما تيجي مثلا عند وقت معين هتلاقي صحتك بتنتهي مش قادر تساعد نفسك ولا حد هيساعدك اصلا. ده حقيقي صحيح يعني. احنا بنشكرك جدا وسعداء قوي ان احنا التقينا بأجمل ابتسامه وحد جميل كده واقف هنا. قولي لي قربتي كده تصلي للهدف اللي انت كنتي حطاه ولا لسه؟ الحمد لله بس يعني الحمد لله هو اول حاجه في اول مرحله ان انا دخلت هنا شارع مصر دي كنت يعني لا تحدي جدا كان ناس كتير بتحبطني ان هو لا مش هيشتغل لا مش عارف ايه لا بلاش تدخلي مش هيبقى حلو بره احسن. فانا لما فكرت وكده قلت لا طبعا اقف جنب بلدي واقف ان انا جنب الحكومه احسن بكتير من ان انا اقعد معاهم واعمل دوشه على الفاضي. هم حاولوا يساعدونا ويدخلونا جوه يعملوا لنا طريقه نظيفه فانا ليه ما اقفش جنبهم وليه ما اقفش كلنا جنب بعض وهم ما عملوش حاجه معانا وحشه. الحمد لله سعداء بيكي الف مبروك كده في المشروع الجميل وان شاء الله تبقي سيده اعمال كبيره يبقى عندك حاجات. ميرسي جدا. باي باي مع السلامه. بكره احلى من النهارده بكره يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد اكيد. بكره احلى من النهارده بكره يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد اكيد. مصر علشان تقوى بينا لازم الانتاج يزيد والكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد. العمل هو المفيد وده اللي هيبني مصر اكيد. بس نبقى دايما ايد بايد وايدينا دايما ممدوده بالخير والسلام والامان لكل العالم. وتعالوا نسمع هاله سالم حول مردود منتدى شباب العالم. الدكتور علاء العسكري الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور علاء يعني من خلال فعاليات منتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ مشاركة 1000 شاب في هذا المنتدى هي تعتبر هي رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ولكن على الوضع الاجتماعي مردود ذلك إيه؟ مردود ذلك على الوضع الاجتماعي أولا أن احنا بالنسبة للشباب أو بالنسبة للألف شاب فهو رسالة لكل شباب مصر. بالنسبة احنا عندنا الشباب هو نصف المجتمع المصري بالنسبة للإحصاء الأخير اللي كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عمله، فاحنا عندنا الشباب المصري هو أكتر من نصف المجتمع. فلما اتكلم أن في ألف شاب اتخذ من الشباب دول، يبقى فيه فرصة أن كل الشباب الآخرين اللي هو عددهم حوالي 50 مليون شاب، الخمسين مليون شاب هم عندهم نفس الفرصة ونفس الفرص قائمة بالنسبة لهم أن هم يشاركوا، ويشاركوا مش بس في منتديات الشباب لكن يشاركوا في حاجات تانية ممكن تكون أهم وممكن تكون أكبر. فإحنا بنديلهم رسالة، بنديلهم رسالة علشان إن إحنا إن أنت تقدر إن أنت تعمل بمجرد إن أنت يكون عندك أمل، بمجرد إن أنت يكون عندك رؤية للمستقبل، بمجرد إن أنت يكون عندك فكر، أو إن أنت يكون عندك نوع من أنواع القدرات أكتر من أحد زملائك. فإحنا بنشجع ده في كل الناس أو في كل الشباب علشان إن هو يبدأ إن هو ياخد الطريق بتاعه. ليه؟ لان انا كان عندي زمان دائما وابدا في مشكله بالنسبه للشباب، لما تيجي تقول له ان انت تفوق، تقول له اشتغل، تقول له ذاكر، تقول له اجتهد، فيجي يقول لك طب انا هذاكر ليه؟ ما انا كده كده انا هطلع هي الوسطه هعمل كذا او هعمل كذا، فقضيه الاحباط. فالشاب عندي كان الامل بيبقى ميت جواه، فهو علشان كده ما بيشتغلش، عشان كده ما بينتجش، علشان كده ما بيعملش. هل عرض نموذج ايجابي قدامه من خلال فعاليات هذه المؤتمرات بتكون نقول يعني دفعه ليه او قوه ليه لرصد النجاح حواليه؟ هي اكبر دفعه، وهي اكبر دفعه، علشان كده احنا لما بنيجي ناخد السير بتاعه العظماء او بتاعه الكبار ونيجي نشوف هم قد ايه عانوا في حياتهم، على سبيل المثال عميد الادب العربي طه حسين او عباس محمود العقاد، فلازم ان احنا نعرف ان فيه كده كده عراقيل، العراقيل اللي موجوده ديت ان احنا لازم نتغلب عليها، لازم ان احنا نحاول ان احنا ندوس على كل الصعب اللي موجود قدامنا علشان ان احنا نتقدم. ونتقدم بايه؟ نتقدم اولا بمشاركه مجتمعيه، ان احنا نكون موجودين مع بعض ايد بايد وكتف بكتف، ان احنا ندي رساله للعالم ان هي مصر بلد الامن والامان، ان احنا بلد السلام، ان احنا عندنا من العلم الكثير وعندنا من الامكانيات الكثير، سواء كانت امكانيات في مجال السياحه على سبيل المثال، ان احنا بنبدا نوضح لهم ايه الحاجات اللي عندنا. احنا عندنا تلت اثار العالم، وتلت اثار العالم المفترض ان احنا يكون عندنا نص السياحه في العالم. النقطه الثانيه ان احنا عندنا السياحه الشاطئيه، ان احنا عندنا السياحه الطبيه، ان احنا عندنا انواع كتير جدا من السياحه. والنقطه الاهم من كده ان انا مع السياحه ان انا بحاول ان انا انقل الافكار او انقل الخبرات اللي كانت جاياني في مؤتمر الشباب على سبيل المثال علشان انا ابدا استفيد منها في المجتمع المصري. فانا محتاج حاجتين، محتاج ان انا اوصل له رساله، ومحتاج ان انا اخد منه او انقل منه الخبره. فانا عمليه تبادل وايضا الترويج للنماذج المصريه للشابه اللي عرضت من خلال المؤتمر ده يعتبر ترويج للافكار. ده ترويج للافكار وترويج كمان لمصر، ترويج للعلم المصري ان انا عندي 1 2 3 4 انا اقدر ان انا اعمل كذا، ان انا عندي نماذج عملت كذا وعملت كذا، ان في ظل امكانيات ممكن تكون محدوده في بعض الاحيان لكن الامكانيات المحدوده هي صنعت نماذج ناجحه جدا. انا عندي شباب يقدر ان هو ينجح، عندي شباب يقدر ان هو يطور، عندي شباب يقدر ان هو ينتج. الكلام ده كله لازم ان انا اوضحه او لازم ان انا ابرزه بالنسبه للطرف الاخر. ليه؟ علشان هو ده اللي هيكون المردود الاكبر بالنسبه لي في المستقبل، لان القضيه دائما وابدا مش قضية وقت حالي لكن هي قضية مستقبل، وأنا بتكلم في أي أمة من الأمم. شكرا لحضرتك. الله يخليك. عزيزتي المستمعة، في فصل الشتاء بتظهر دايما مشاكل زيادة الوزن، وكتير من السيدات بتسأل ايه الحل؟ نعمل ايه؟ وهل في مشروبات دافئة وكمان حارقة للدهون؟ ده اللي هنعرفه من خلال اللقاء التالي مع عبلة إبراهيم. الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العامة والصحة، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وكل السادة المستمعين. ودايما دكتور سعيد بتنورنا الحقيقة بمعلوماتك الغذائية الجميلة. أشكرك يا فندم. والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو الأعشاب الحارقة. ده موضوع منتشر وناس كتير حريصة فعلا أنها تتناول مشروب حارق، إضافات مختلفة من الأعشاب، وبتحس إن هي مرتاحة وإن ده بيخلصها من الدهون. مدى صحة هذه المعلومة؟ هو فعلا الأيام دي صيحة الأعشاب الحارقة. هو عشان نوضح بالضبط هل فعلا علاقة موجودة بين الأعشاب وبين حرق الدهون، أو بين إن إحنا بنتخلص من كم من السعرات الحرارية اللي موجودة على هيئة خلايا دهنية تحت الجلد، هو فعلا موجود علاقة، بس لازم نفهم نوع العلاقة إيه. الأعشاب فيها زيوت طيارة، بيتم استخلاصها بان احنا بنحطها في ميه سخنه، فبيتم استخلاص زيوت الطياره دي ومعاها كم كبير من مركبات اسمها المركبات الفينوليه. المركبات دي مع الالياف ومع الالوان اللي موجوده مضادات اكسده لها واقع جميل جدا وطيب على الجسم، لكن عشان تستخدم بتستخدم بكيفيات معينه. لو قلنا مثلا الجنزبيل والقرفه، كلنا لما بنشرب جنزبيل وقرفه بنحاول او بنحس بطعم لاذع شويه، حراق شويه. الطعم ده فعلا بيترجم لبعض المواد او المركبات العطريه بتزود سرعه الدم في الاوعيه الدمويه، وبالتالي بيتم صرف او بيتم تناول الجنزبيل والقرفه لفوائد كتيره جدا، منهم ان احنا بنحاول نبذل قدر من السرعه للدم داخل الاوعيه الدمويه وكانك بتبذل رياضه او كانك بتعمل رياضه، فبيخلصك بقدر من السعرات الحرارية مش كبير لكن معقول. لكن بنعتمد على الحاجات دي في حاجة تانية، إحساسك بالشبع. لذلك أنا دايما بنصح بالجنزبيل الصبح قبل الفطار، دايما يكون قبل الفطار وما يكونش بالقدر اللي يتعب المعدة. قدر لما بنتقل الجنزبيل بتحس أن أنت عندك شيء بيتعب معدتك أو شيء بيلسع معدتك، لا ده أنا بعمل كوكتيل جميل جدا من الجنزبيل مع أحد المركبات التانية زي الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة، لأنه غني ببعض المركبات المهمة جدا للصحة، لأنه بيخلصنا من كم كبير من المية من الجسم. وبالتالي لما بيتم خلط بعض المركبات مع بعضها، بس يكون اللي بيخلط الكلام ده على درجة هو علم، لأن في بعض الأعشاب اللي ممكن تتعب ممكن تضر ما تنفعش، فلازم ناخد بالنا. انا ممكن جدا يبقى قبل الفطار لو انا عايز اعمل رجيم ويبقى الاعشاب موجوده فيه، قبل الفطار يكون فيه جنزبيل بشاي اخضر، قبل الغداء يكون فيه قرفه مع شاي اخضر، بالليل ما ينفعش ان انا اكرر المركبات دي اكتر من مره. شرب الجنزبيل والقرفه اكتر من مره ممكن يدي مؤشر او يدي علامات ما فيهاش صحة، فيها عكس الصحة اللي هي التعب. فأنا لا، أنا أعمل شاي أخضر مرة في اليوم، أعمل جنزبيل مرة في اليوم، ممكن أستخدم معاه النعناع البلدي، أستخدم معاه البردقوش، أستخدم معاه الكمون. والبابونج لو أنا في حالة تقلصات معوية، البابونج جميل جدا في إنه يزيل ألام المغص خاصة أثناء الدورة الشهرية لبعض البنات والسيدات. النعناع مركباته غاية في الروعة، إنه ملطف ومسكن ومهدئ وبيصلح المزاج زي ما احنا بنقول. ويعني عايز اقول ان الوزن زاد بالغذاء يبقى لازم ينزل بالغذاء ان شاء الله. إن شاء كل الله. الصحة والامن والسلامة. وفي نهاية لقائنا بشكر دكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية وايضا استشاري التغذية العامة والصحة. بارك يا فندم. أعزائي المستمع، وصلنا لختام حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لعواد قدر هندسة إذاعية، ولكم أرق تحياتي رشا أنور.